بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يقول مفسر رحمه الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال طرف من الدين لا على وسط منه. حرف الشيء كما يقول حرف الشيء، يقول الحرف هو طرف الشيء. يقول يعبد الله على حرف أي طرف من الدين لا على وسط منه، كمن هو على طرف من العسكر، إن أحس بظفر قر وإلا فر، بحسب الحال. هو إيه يعني؟ أمر مذبذب، هو على طرف العسكر، فلو وجد فيه انتصار فيظل معهم، إذا وجد فيه هزيمة ونحو هذا يفر. فمن الناس من يعبد الله على طرف من الدين بهذه الصورة، وبيان ذلك في الآية بعدها في تتمة الآية: فإن أصابه خير قال ما يحبه اطمأن به فاستقر على دينه، وإن أصابته فتنة ما يكره انقلب على وجهه قال رجع عن دينه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يقول: نزلت في ناس من الأعراب يسلمون، فإن وجدوا عام غيث ونتجت فرسهم ومالهم. كلمة مالهم مكتوب عندنا يعني في مسافة متقسمة على السطرين، هي ونتجت فرسهم ومالهم كلمة واحدة، وولدت امرأتهم غلاما رضوا به وإلا ارتدوا. وهذا وارد عن ابن عباس في صحيح البخاري، كما يقول هنا أن أناسا من الأعراب كانوا يسلمون إن وجد عام غيث وفي خير وفي مال ونحو هذا، وتلد امرأته غلاما فيرضى به ويطمئن إلى هذا الدين، وإلا لو وجد بلاء أو نحو هذا فإنه يرتد عن دينه. يقول تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. يقول جماد لا يقدر على شيء، هو الأصنام التي تعبد من دون الله، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. قال على المقصد. قول المفسر هنا على المقصد يريد أن يبين به دلالة وصف الضلال بالبعيد. هذا مفيد في وصف الضلال بالبعيد بصفة عامة. الضلال البعيد يعني هو بعيد عن ماذا؟ والضلال هو ضلال مثلا شديد كبير. الضلال بعيد، ما معنى أو ما وجه كون الضلال بعيدا؟ فيقول الضلال بعيد عن المقصد، الضلال بعيد عن مقصد الإنسان، فهو يضل فيبتعد جدا عن مقصده. فقوله عن المقصد يبين به دلالة وصف الضلال بالبعيد. ثم يقول تعالى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. قال النفع والضر المنفيان قدرته عليهما، والمثبت كونه بسبب من الضر المحقق وبمعزل أو بمعزلة عن النفع المترتب. هنا يعني ظاهر الآية واضح، يعني المعنى الإجمالي يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، هو يعبد هذا الصنم فهو يتضرر به أكثر من كونه ينتفع به، يتضرر به بما يقع عليه من العقوبة بسبب هذا إيه؟ بسبب إيه؟ هذا الشرك. ولكن هنا كلام المفسر عن شيء آخر. الآية السابقة نفت أنه يضر وينفع، الآية السابقة نفت أنه يضر وينفع، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يبقى لا يضر ولا ينفع. أما هذه الآية ففيها إثبات أنه يضر، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. فما معنى هذا؟ يعني هو هل هو منفي الضر والنفع؟ هل هو منفي أم أن الضرر مثبت؟ فهنا يبين هذا فيقول النفع والضر أو الضر، النفع والضر المنفيان اللي هم منفيان فين في الآية السابقة، يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع، قدرته عليهما، هذا خبر النفع والضر المنفيان، إيه بقى هما؟ قدرته عليهما، يعني المنفي عنه قدرته على أن ينفع وأن يضر من نفسه، من نفسه إن هو الصنم نفسه ينفع ويضر، لا يستطيع أن ينفع ولا يستطيع أن يضر من نفسه من حيث قدرته عليهما. أما المثبت يقول والمثبت، المثبت في هذه الآية يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يقول كونه بسبب من الضر المحقق وبمعزل عن النفع المترتب، يعني هذا باعتبار ما يؤدي إليه، كونه بسبب من الضر المحقق يعني كأنه يقول كونه سببا لوقوع هذا الضر عليه، هو سبب في ذلك، فيدعو لمن ضره، لا ليس معنى ذلك أن الصنم يضره من نفسه من حيث هو صنم، ولكنه يضره باعتبار المآل أنه يعبده فيكون سببا في أن يدخل النار بسبب عبادته لهذا الصنم. فيقول المثبت والمثبت في قول يدعو لمن ضر أخر من نفعه كونه بسبب من الضر المحقق وبمعزل عن النفع المترتب، يعني هو في المآل ضرر متحقق كونه سبب فيه، لا أنه من نفسه هو يفعله، كونه سبب فيه والنفع المترتب عليه منعدم غير موجود، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. فهنا كلام المفسر ده بيتكلم على إيه؟ هو هنا بيتكلم على كيف أنه نفي في الآية السابقة وكيف أثبت في الآية في هذه الآية، وهذا سبق الكلام عليه عدة مرات، وهي مسألة يعني هي مسألة عقلية، يعني اللي هو لما يكون في نفس السياق في شيء يثبت وينفى فالمثبت غير المنفي، مدام الكلام غير مختلف، مدام الكلام غير مختلف فالمثبت غير المنفي، فهنا في شيء أثبت وشيء نفي، فيقال ما الذي أثبت وما الذي نفي، ننظر بقى ما الذي أثبت وما الذي نفي، وجدنا هنا فرق. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يقول لبئس المولى، تتمة الآية، لبئس المولى قال الناصر ولبئس العشير الصاحب، المولى فسره بالناصر والعشير فسره بالصاحب الذي يعاشره. طيب هذا طبعا واضح أنه أسلوب ذم، لبئس المولى ولبئس العشير، كلام المفسر هنا على أن إيه اللي بيقال فيه لبئس المولى ولبئس العشير، الصنم أم عابده؟ الصنم، كويس، هو هنا تفسيره على أنه الصنم لأنه قال لبئس المولى فقال الناصر ولا بئس العشير. طيب ثم يقول هذه مسألة أخرى، يقول اعلم أن يدعو الثاني في قوله يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، اعلم أن يدعو الثاني إن كان تأكيدا ليدعو الأول فالموصول بصلته مبتدأ وفعل الذم خبره، هنا مكتوب عندنا فعل بالذم أو حاجة كده، أو هي فعل الذم، فعل الذم خبره اللي هو بئسه. قال والجملة مستأنفة إخبار من الله، وإن كان بمعنى يقول فالجملة مقول له، أي يقول الكافر حين يرى ضر عبادته أو ضر عبادته في الآخرة لمن ضره أقرب من نفعه إلى آخر الكلام. وقيل اللام في لمن زائدة، وقرأ ابن مسعود بلا لام. قبل ما نقرأ الكلام كده بتفصيله هو أو ندقق في وجوه اللي بيذكره، هو ما هذا يعني، هو بيتكلم عن إيه؟ احنا فهمنا معنى يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع، والآية اللي بعدها يدعو لمن ضره أخره والنفع. طيب وهنا إزاي أنه أثبت ونفي فبين هذا؟ هذه مسألة أخرى، ما الداعي لهذا الكلام؟ يا ترى ما الداعي لهذا الكلام؟ أو هذه الوجوه ليه؟ لماذا نشأت هذه الوجوه؟ ليه هنا في كلام كتير؟ حد هيجيبها؟ طيب خلينا نشوف كده الآية السابقة. لا مش عشان تكرار يدعو، مش تكرار يدعو اللي يخليه يعمل كل ده، مش تكرار يدعو اللي يخليه يعمل كل ده. دلوقتي ننتبه هنا، الآية السابقة يدعو من دون الله، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. يدعو، أين فاعل يدعو؟ فين فاعل يدعو؟ ويدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ها الفعل ضمير مستتر عائد على ايه؟ ده عائد على الكافر ده، خلاص واضح. طيب اين المفعول به؟ ما، صح كده، ما لا يضره وما لا ينفعه، تمام كده، ده المفعول به، هذا كلام واضح جدا. طيب تعالوا نبص على اللي بعدها، يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، اين فاعل يدعو؟ نفس الكلام صح. طيب الضمير هو عائد على نفسه. طيب أين المفعول؟ من؟ من؟ بص هنا، المفعول ما بيدخلش عليه اللام، المفعول لا تدخل عليه اللام، يعني هو المفعول يبقى يدعو من ضره أقرب من نفعه، ولكن هنا في لام، ولكن هنا في لام، فعلشان هذه اللام نشأت هذه الأقوال، إن هنا اللام، اللام لا تدخل على المفعول، اللام لا تدخل على المفعول. طيب هنا الآية فيها لام، فكون إن من ضره أقرب من نفعه، اللي هو ممكن لما تنظر لمعنى الآية الإجمالي تفهمه إن هو يدعو هذا الذي ضره أقرب، صح كده، يعني إن هو كأنه هو المفعول ده، أنت بالنظر الإجمالي كده للآية، لكن لما تدقق تجد هنا في لام، اللام لا تدخل على المفعول به، اللام لا تدخل على المفعول به. طيب هنا التركيب إيه؟ إزاي تكون اللام لا تدخل على المفعول به وهنا في لام؟ هنا ذكر وجوه، خليني أبدأ بالأخير وأرجع أجيب الكلام من الأول. الوجه الأخير يقول وقيل اللام فيه لمن زائدة، خدتوا بالكم؟ وقيل اللام في لمن، يدعو لمن ضروه، قالوا اللام زائدة، يعني هي يدعو من ضروه واللام زائدة، واضح؟ مفهوم كده؟ فهو يقول وقيل اللام في لمن زائدة، ده وجه من هذه الوجوه. الوجه ده علشان ايه؟ علشان يقول ازاي تبقى من مفعول به ليدعو. قال وقرأ ابن مسعود بلا لام، في قراءة ابن مسعود يدعو من ضروه على طول من غير اللام، فكأنه بيستشهد بقراءة ابن مسعود على هذا الوجه، بس هو ذكر وجوه أخرى أو ذكر وجهين آخرين غير هذا الوجه. نقرأ بقى الكلام الأول، هو هنا هذه المسألة، هذه المسألة هي مسألة دخول اللام على من، خلى المعنى إيه؟ هي الفكرة مش لمجرد بس توجيه إعرابي، لأن دخول اللام على من، لو أنا قلت إن اللام غير زائدة يبقى من ضروه ليس هو المفعول به، ليس مفعولا به ليدعو، يبقى تركيب، التركيب هنا بقى مؤثر على تصور المعنى نفسه. طيب فهنا الوجوه المذكورة في هذه المسألة. فالوجه الأول هو ذكر هنا ثلاثة أوجه، يقول اعلم أن يدعو الثاني، أن يدعو الثاني إن كان تأكيدا ليدعو الأول، فالموصول بصلته مبتدأ. فالموصول فين الموصول؟ من، واضح، ده الموصول، الموصول بصلته اللي هي جملة الصلة بتاعته، ضره أقرب من نفعه، وفعل الذم، دول ده كده المبتدا. يقول وفعل الذم، فين فعل الذم؟ بئس. وفعل الذم خبره. قال والجمله، لسه الكلام مستمر في نفس الوجه، والجمله اللي هي جمله لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولا بئس العشير، والجمله مستأنفه اخبار من الله. فهنا من ضره ما بقاش من اصلا، ما بقتش مفعول به يدعو اصلا، بقت مبتدا. ليه؟ لان داخل عليها اللام. فما المعنى على هذا؟ المعنى على هذا الوجه الذي يذكره ان يدعو، اصول التكرار ما هي للتاكيد، مش بس كده، الجملة انتهت خلاص، وبعد كده في جملة مستأنفة، يعني الكلام على هذا الوجه يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد يدعو، تأكيد للي فات بس كده، تقف ثم تستأنف القراءة، تبدأ القراءة، تبدأ من أول هنا جملة جديدة، جملة جديدة، لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى، الذي ضره أقرب من نفعه هو بئس المولى وبئس العشير. هذا هو الوجه الذي يذكره، الوجه الأول هنا كلام واضح، وبيقول الجملة مستأنفة بعد ما قال المبتدأ والخبر، قال الجملة مستأنفة إخبار من الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، انت ربما ممكن حد لو لا ينتبه لمثل هذا، مثلا نفترض انه مثلا قرأ هذا الوجه في التفسير، حد قال له مثلا ان يدعو خلاص وتقف وبعد كده في جمله جديده من لمن ضره، او ربما سمع من يطبق وهذا ظهر له، هذا الوجه ظهر له اثر في قراءته، فهو بيقرا قال يدعو وبعد كده قال لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى على بعضها كده، فممكن هو مثل يستغرب مثل هذا، هل في تكلف؟ هو اصلا هو هذا الوجه ناشئ من قضيه وجود اللام اصلا. وخلينا مع الوجه ده برضو لسه فيه أمر تاني ننتبه ليه، على هذا الوجه لبئس المولى خبر لمن ضره، يعني الذي سيقول، نفترض أنا يعني هو ساعات يعني هو ممكن يكون غلبة الانشغال الواحد بحاجة تغلب عليه، مثلا دايما التفريع في مسألة الوقف والابتداء، ومش موضوعنا قوي الوقف والابتداء، ولكن يعني للفائدة، لو حد وقف عند يدعو وبدأ من لمن ضره ما ينفعش يقف قبل لبئس المولى، أما إن قرأ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه يوف ويقول لبئس المولى لبئس العشير، ها؟ لكن لو قال يدعو وقف لمن ضره هي خبرها لبئس المولى، ما ينفعش يفصل ما بينهم. طيب ده الوجه الأول. الوجه الثاني طبعا ده فرع عن اللي بنتكلم فيه. الوجه الثاني قال وإن كان، بصوا بقى هنا إيه الوجه الثاني، الأولاني قال اعلم أن يدعو الثاني، إن كان تأكيدا ليدعو الأول. طيب قال وإن كان بمعنى يقول، يعني إن يدعو هنا بمعنى يقول، فالجملة مقول له، أي يقول الكافر حين يرى ضر عبادته في الآخرة لمن ضره أقرب من نفع إلى آخره. يعني من ليست مبتدأ، من ليست مبتدأ أصلا، ومن أقصد من ليست مفعولا به، ولكن من مبتدأ في جملة المقول، وهي برضو مبتدأ وخبرها الفعل برضو فعل الذم، ولكن يقول هنا إن يدعو بمعنى يقول، يعني الآية السابقة يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، هذا دعاء عبادة، ثم قال يدعو الثانية تكون معناها مختلف عن الأولانية، يدعو هنا يعني يقول هذا، يدعو وبدأ المقول، يقول هو هذا الكلام، هذا الكافر يقول هذا الكلام لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. طب يقول هذا الكلام إزاي وهو بيدعوه في الدنيا، هو بيعبده في الدنيا؟ لا، هو الكلام هنا على أنه يقوله في الآخرة فيكون من مقوله في الآخرة. طيب الوجه الثالث قال وقيل اللام في لمن زائدة. طبعا الوجه الأول والثاني ممكن حد يستشعر أن في نوع من التكلف في الكلام في التركيب، القضية راجعة إلى هذه اللام، إلى هذه اللام، مع العلم إن المفعول به لا يدخل عليه اللام، فلذلك اللي خلى حد يقول، ممكن حد يقول إيه سبب الخلاف هنا، إن هم اختلفوا في يدعو هل هي بمعنى العبادة ولا بمعنى القول، هو ده نظر جزئي جدا، يعني هو ده السبب أصلا، هو ده السبب الخلاف في يدعو، ولكنه فرع عن شيء آخر الذي دفعهم إلى النظر لهذا أصلا، اللام كما ذكرت. الوجه الثالث ذكرته واضح، قال وقيل اللام في لمن زائدة. طب لو اللام زائدة يبقى من إعرابها إيه؟ من هتبقى المفعول به بتاع يدعو، بس كده. وقيل اللام في لمن زائدة وقرأ ابن مسعود بلا لام، كده انتهى الكلام في هذه المسألة. طيب ثم يقول تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. يقول ولما ذكر إضلال قوم وإهداء آخرين، إضلال قوم السابقين اللي هو من الآيات السابقة، وإهداء آخرين في هذه في وصف المؤمنين، قال إن الله يفعل ما يريد لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد إلى آخر الآية. هذه الآية تحتاج إلى عاوزين نركز كده في الكلام الذي سيذكر فيها. من كان يظن ألا ينصره الله يقول أي نبيه صلى الله عليه وسلم. نبيه هذه تفسير إيه في الآية؟ هي واضحة بس نتأكد بس عليها قبل ما نكمل. نبيه تفسير إيه؟ تفسير الضمير. أي ضمير؟ الضمير الهاء في قوله ينصره، تمام؟ أي ضمير؟ ما مهم تقوله أي ضمير، من كان يظن الفاعل بتاع يظن ولا الضمير فاعل يظن ولا ضمير الهاء مفعول؟ ها ضمير الهاء المفعول فيه ينصره. طيب أي من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، ده هنا الكلام اللي بيذكره. قال من كان يظن ألا ينصره الله أي نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة كما قال المشركون ننتظر عليه الدوائر فليمدد بسبب إلى السماء. قال يمد حبلا إلى سماء بيته أي سقفه. هنا فسر السبب بالحبل، فسر السبب بالحبل، والسبب هو الحبل الموصل إلى الشيء، الحبل يقال في الحبل سبب. وفسر السماء بسقف البيت، والسماء هي كل ما يعلوك، وإن كان الأصل في إطلاق السماء والذي يتبادر إلى الأذهان في إطلاق السماء اللي هي السماء الدنيا، والسماء الدنيا اللي هو في أكثر القرآن كده، ولكن هنا فسر السماء بإيه؟ فسر السماء بسقف البيت، فسر السماء بسماء بيته، ما يعلوه من بيته يبقى سقف البيت، يبقى فليمدد بحبل إلى سقف بيته. ثم ليقطع، قال يختنق. ثم ليقطع يختنق، يعني إيه يختنق؟ ها؟ يشنق نفسه، يعني يخنق نفسه. يقطع أصلا كأنه قطع نفسه، قطع نفسه ينتحر، يعني هو يشنق نفسه، يعني موت نفسه. ثم ليقطع يختنق باعتبار أن الاختناق قطع للنفس وقطع لمجاري نفس الإنسان. ثم ليقطع فلينظر، قال ليتأمل، هل يذهبن كيده ما يغيظ. يقول هل يذهبن كيده، سماه كيدا لأنه منتهى ما يصل إليه يده. سماه كيدا، سماه هو إيه؟ هو ما الذي سمي كيدا؟ هذه الفعلة، هذه الفعلة، إن هو يمدد بحبل إلى سقف بيته ثم يختنق به. فلينظر هل يذهبن كيده، هو هذا سماه كيد. طب لماذا سمي كيدا؟ ما الكيد في ذلك؟ ما الكيد في هذه الفعلة؟ فيقول سماه كيدا لأنه منتهى ما يصل إليه يده، يعني أقصى حاجة يقدر يعملها، أقصى حاجة يقدر يعملها إن هو يفعل هذا، فسماه كيدا، وإن كان في حقيقته أنه لا يكاد به، إن هو لا يكاد به. هل يذهبن كيده ما يغيظ، قال من نصر الله أو غيظه. هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل يذهبن كيده، أنا بس هنا معنى الكلام الوجهي اللي بيذكرهم، هل يذهبن كيده هذا الفعل الذي فعله من أنه جعل هذا السبب وخنق نفسه وفعل كذا، هل يذهب هذا الفعل الشيء الذي يغيظه من نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ما يغيظ هو الشيء الذي يغيظه، أو قال أو غيظه، يعني هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني غيظه الذي يغيظه، يعني الغيظ نفسه، هل يذهبن كيده الغيظ أو الشيء الذي أغاظه. وبينهم شيء من التلازم، يعني كما هو واضح، يعني والغيظ سببه شيء والشيء مؤدي إلى هذا الغيظ. طيب قال وحاصله أن الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن يتوقع من غيظه خلاف ذلك، يعني من يتوقع بسبب غيظه خلاف هذا الأمر، فليجتهد في إزالة ما يغيظه بأن يفعل ما يفعل الممتلئ غيظا، يعني ليس في يده إلا ما لا يذهب غيظه، يعني الذي يظن هذا يفعل ومغتاظ من ذلك فليفعل أقصى شيء يظن أنه يذهب به غيظه ولن يذهب به غيظه. عارفين مثلا ما حد يقول لحد مثلا إيه؟ يعني أنت تفعل هذا فلتنطح الجبل، هل نطح للجبل هذا يذهب عنه الغيظ؟ لا يذهب عنه الغيظ. أقصى حاجة تقدر تعملها، أقصى حاجة تقدر تعملها تخبط دماغك في الحيط مثلا، يعني في عاميات يخبط دماغك في الحيط مثلا. وبعدين هل هذا يذهب عنه شيء؟ لا يذهب. لكن أقصى شيء ممكن يقدر يعمل مثلا، يقولون إيه في أمثال الناس، يعني يقول لك اشرب من البحر أعلى مدخلك اركبه، نحو هذه التعبيرات اللي بيراد بها إيه؟ يعني هذه التعبيرات ما الذي يراد بها؟ يراد بها يعني أقصى شيء تريد أن تفعله بسبب غيظك افعله، ولن تستطيع أن تفعل شيئا، ولن يذهب عنك غيظك، ولن يذهب عنك هذا الشيء الذي تغتاظ منه. يعني موت نفسك، اخنق نفسك وشوف هل يذهب هذا عنك الشيء الذي تغتاظ من أجله أم لا. هذا معنى الكلام. قال وعن بعض معناه فليتوسل إلى بلوغ السماء فإن النصر من السماء ثم ليقطع ذلك عنه. قال وعن بعض وذكر شيء آخر في المعنى. هذا الشيء الذي ذكر وتعلق بإيه في الآية؟ لحظوا قبل الإجابة، نمسك الكلام الأول. من كان يظن أن لن ينصره نصرة الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب حبل إلى السماء سقف بيته ثم ليقطع فيختنق به، يقطع مجاري نفسه، فلينظر هل يذهبن كيد ما يغيظ. طيب هنا بيقول وعن بعض معناه فليتوسل إلى بلوغ السماء فإن النصر من السماء ثم ليقطع ذلك عنه. وسط ده الكلام هنا على إيه؟ الكلام عن السماء والكلام عن وليقطع. كويس جدا. فليتوسل إلى بلوغ السماء بسبب، سواء بقى كان حبل أو غير الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء، بحبل إلى السماء، أو ما أراد أن يأتي بسلم إلى السماء، يعمل سبب إلى السماء، ثم ليقطع، أي ليقطع النصر النازل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلينظر هل يذهبن كيد ما يغيظ. فهنا الكلام متعلق به برضو. لاحظوا إن الكلام يدور في معنى الذي ذكره المفسر تحت بعد قوله وحاصله أن كذا، برضو يدور نفس الموضوع، وحاصله أن الله ناصر رسوله، فمن يتوقع من غيظه خلاف ذلك فليجتهد في إزالة ما يغيظه بأن يفعل ما يفعل ممتلئ غيظا، يعني ليس في يدي إلا ما لا يذهب غيظه. نفس العبارة بالضبط منطبقة على الوجه اللي هو بيذكره دلوقتي. واضحة ولا مش واضحة؟ إن هو الكلام موجه إلى من يظن أن الله لن يصور نبيه صلى الله عليه وسلم ويغتاظه وعنده غيظ من ذلك، هذا واضح. طيب ثم يقول وقيل المراد بالنصر، هنا نقلنا نقلة تانية خالص بقى. يقول وقيل المراد بالنصر في قوله ألا ينصره، المراد بالنصر الرزق، وحينئذ الضمير في ينصره لمن، بس كده واكتفى بهذا الكلام. وهذا الكلام عند التأمل كافي في بيان هذا الوجه، وجه آخر خالص. يقول قيل المراد بالنصر الرزق، من كان يظن ألا ينصره الله فيفسر النصر بالرزق فيقول ألا ينصره يعني ألا يرزقه. طيب ألا يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ليس هذا هو مراده هنا، ولكن يقول إن الضمير في الهاء هنا عائدة على من؟ عائدة على من؟ مين اللي هو الظان نفسه؟ الظان نفسه، من كان يظن ألا يرزقه الله، هو نفسه، هو الظان نفسه، إذا ظن هذا الظان أن الله لن يرزقه هو الظان نفسه، فيقول حينها الهاء عائدة على إيه؟ الهاء عائدة على من؟ الهاء عائدة على من؟ طيب ما المعنى هنا؟ ما المعنى؟ هو اكتفى كده لكن نفصل شوية. يقول من كان على هذا المعنى، من كان يظن ألا يرزقه هو نفسه الظان، يعني الكلام مش على النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، من كان يظن ألا يرزقه الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني يعني الذي يظن هذا، الذي يظن هذا ويقول لا وأنه لن يأتيه الرزق وكده، فليفعل ما يشاء ليذهب عنه هذا، يعني هذا الأمر، هذا الأمر ليس بيده وليس بحسب ظنه أصلا. طيب هنا هذا الوجه ممكن يعني بادي الرأي قد يستشكل، ممكن هذا الوجه بادي الرأي يستشكل، أبرز شيء يستشكل فيه لماذا يفسر النصر بالرزق، صح؟ يعني إيه اللي جاب النصر للرزق؟ طبعا لما المفسرين قالوا النصر الرزق، المفسرين اللي قالوا النصر الرزق، وده اختيار يعني جماعة من المحققين منهم ابن جرير الطبري وغيره، إن هنا النصر المراد به الرزق وعلى معنى الثاني ده، اللي بيقول كده ما هو اكيد بيجيب لها وجوه من العربيه، اكيد بيجيب لها ولا وجوه من العربيه، ويقول ان العرب بيستخدموا النصر بمعنى الرزق، ولكنه برضه ليس المشهور، ولكنه ليس الوجه المشهور، وليس هو ظاهر كلمه النصر. يعني الوجه الاولاني ما يحتاجش ان هو يفسر يعني ايه النصر، قال لن ينصره الله، قال نبيه صلى الله عليه وسلم على طول، يعني ما قالش يعني ايه نصر، ان ده المتبادل الى الذهن معنى النصر. معنى الرزق ده معنى يعني ربما يكون ليس هو المعنى الاشهر، ولا حتى المعنى الاكثر استخداما في القران اصلا، اللي هو معنى النصر ان هو ياتي بمعنى الرزق. ما الداعي لهذا اصلا؟ ما الداعي لهذا؟ نتامل كده. اولا النظر لسياق الايات، النظر لسياق الايات. قبل ذلك، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والأمر يتعلق بأرزاقه، وأن هو مثلا لما يجي له مثلا من الرزق يثبت، لما لا يأتيه من الرزق يرتد عن دينه ويذهب فيدعو غير الله سبحانه وتعالى. وهو كان السبب في ذلك إيه؟ السبب في ذلك أنه فتن في أمر يتعلق بالرزق، فتن في أمر يتعلق بالرزق. ثم ذكر مآل هؤلاء، وذكر في مقابلهم مآل المؤمنين، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم يقول تعالى: من كان يظن ألا ينصره الله. فهنا النظر، من قال الرزق نظر، لأن الكلام يقول الكلام ليس فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أصلا، يعني نظر، لأن فين ذكر النبي، يعني فين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك؟ هيتقال ما ممكن الضمير يعود إلى غير مذكور. نعم ممكن الضمير يعود إلى غير مذكور، ممكن، لكن هي الفكرة هل هو الأصل؟ فهو نظر هنا، النظر هنا ليه؟ إن المذكور قبل ذلك الكلام على من يعبد الله على حرف، والأمر يتعلق بالرزق، والأمر يتعلق بالرزق. فهنا يقول في التفسير: من كان يظن ألا يرزقه الله في الدنيا والآخرة، أنه يظن أن الله سبحانه وتعالى يرزقه وبيختبر الأمر، وزي ما شفنا الصورة التي أدت به لأن ينقلب على وجهه، فليفعل هذا، فليفعل هذا. فيجي على النصر، لاحظوا بقى هذا الوجه في تفسير النصر، في تفسير النصر جاء بمعنى للنصر غير المعنى الظاهر، يعني الثاني كلامه أرجح في قضية النصر. الأقصد هنا على الترتيب الأول كلامه أرجح في قضية النصر، وفي الضمير جعل الضمير إلى مذكور، ده هنا أقوى من الأول الذي جعل الضمير إلى غير مذكور. وفي السياق الثاني كلامه ألأم مع السياق من الأول. فكل وجه من الوجهين، كل وجه من الوجهين له يعني اعتبارات فيه، له اعتبارات في النظر. لو حابين نرتب بس الكلام هنا، ممكن ترتب الكلام من، ممكن من كذا نقطة ترتب الكلام، ولكن ممكن ترتب الكلام نقول مثلا من النصر، من كان يظن ألا ينصره، فتقول ينصره يعني النصر. أنا طبعا مقتصر على الأقوال اللي ذكرها هنا، الآية فيها تفسير أكثر من ذلك في تفسيرها. من كان يظن ألا ينصره، فيقول إن هنا النصر ينصره، ممكن تبقى النصر على ظاهره، والنصر بمعنى الرزق. ينصره لو هو النصر على ظاهره يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المراد بالمثل كذا، فهمت أنت حصل الكلام الذي ذكره، أو مراد بالنصر الرزق، ويكون المفعول هنا عائد على من، اللي هو الشخص نفسه الظان نفسه، ويكون حصل الكلام الذي فهمته. ثم يتبقى الكلام على السماء والحبل. السماء والحبل الكلام الذي ذكره، الكلام الذي ذكره يستقيم في الاثنين، يعني هو الكلام ممكن يستقيم في الاثنين، خاصة الوجه اللي هو الوجه، نقدر نقول الوجه الأشهر في الحبل إلى السماء، اللي هو السبب إلى السماء، اللي هو الحبل إلى سقف بيته، ده الوجه الأشهر فيها. فهو مستقيم مع الاثنين، يعني مش، يعني هو هنا مش خاص بالأول، مش خاص بالأول، فمش لازم تفرعه على الأول إلا وأنت تريد أن تعبر عن المعنى الإجمالي أو تذكر حاصل المعنى كاملا. تمام؟ طيب، ممكن حد يفرعه من الظان، ممكن حد يفرعه أقصد من ضمير ينصره، فيقول ضمير ينصره لو هو عايد على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النصر هنا على ظاهره، يبقى هنا مراد كذا كذا أو كده هنا. من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك قال مثل ذلك الإنزال أنزلناه قال القرآن آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. يقول أي ولأن الله يهدي به من يريد هدايته أنزلناه كذلك. فالجملة من التعليل والمعلل المحذوف عطف على كذلك أنزلناه إلى آخره. طيب وكذلك أنزلناه آيات بينات، هذا واضح كلام، الحمد لله واضح. طيب بعد كده وأن الله يهدي من يريد، وأن الله يهدي من يريد معطوف على إيه؟ يعني وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله، وأن دي أن، وأن الله يهدي من يريد. هنا في التفسير قال إيه؟ قال ولأن الله يهدي من يريد. طب ولأن الله تتعلق بإيه؟ تتعلق بإيه؟ قدر لها، فقال ولأن الله يهدي من يريد هدايته أنزلناه كذلك. هتقول لي طب هو أنزلناه كذلك هذه، طب ما هي موجودة وكذلك أنزلناه، ليه بتقول قدر؟ لأن هنا في واو في عطفة، وإزاي هيعلقها بقبل العطف؟ مش هينفع علقها بالعطف. لذلك قال فالجملة من التعليل، فالجملة من التعليل. والمعلل المحذوف، المعلل المحذوف، ما المعلل المحذوف؟ ما المعلل؟ ما الذي ذكرت هذه لعلة، لعلته، لبيان علته، ما المعلل؟ ها ها جماعة، اللي هو اللي قدروا أنزلناه كذلك، صح؟ أنزلناه كذلك، هذا المعلل المحذوف. يقول والمعلل المحذوف عطف على كذلك أنزلناه، معطوف ده يعني إيه المعنى؟ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأنزلناه كذلك لأن الله يهدي ما يريد، هذا الذي يريده هنا، ماشي؟ وطبعا فيها وجوه غير ذلك، لكن هذا اقتصر هنا، اقتصر على ذلك، وأن الله يهدي ما يريد. قال ولأن الله يهدي ما يريد تعليق بإيه؟ قال أنزلناه كذلك. فالجملة من التعليل، فالجملة من التعليل، المبتدأ مبتدأ وخبر، والجملة من التعليل خلاص. بعد كده بيقول والمعلل المحذوف اللي هو قوله أنزلناه كذلك عطف على كذلك أنزلناه إلى آخره. ثم يقول تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. طبعا معلوم أن هذه الآية هي الآية الوحيدة في ذكر الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى اللي مذكور فيها المجوس والذين أشركوا، لأن هذه الآية فيها ذكر الفصل بين هذه الطوائف، فيها ذكر الفصل بين هذه الطوائف، فذكر المجوس والذين أشركوا، ماشي؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. يقول إن الله يفصل بينهم، يقول يقضي بينهم ويجازي كلا ما يليق به يوم القيامة. يوم القيامة هذا ظرف. يقول إن دخل على الخبر أيضا لمزيد التأكيد. فين دخل على الخبر أيضا؟ إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، أين خبره؟ هنا إن، وهذا اسم إن، إن الذين آمنوا معطوف عليه والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، فين الخبر؟ الله يفصل بينهم، هذه الجملة هي الخبر. دخلت إن على الخبر للتأكيد، لمزيد تأكيد، دخلت إن على الخبر. يقول إن دخل على الخبر أيضا لمزيد التأكيد، على خبر إيه؟ على خبر إن اللي في أول الآية. نقول إن الله على كل شيء شهيد. يقول فيعرف ما يليق بهم لأنه شهدهم وهو أعلم بهم فيعرف ما يليق بهم. ثم قال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. يقول ألم ترى أن الله يسجد، قال ينقاد. هنا فسر السجود بالانقياد، عاوز تقول السجود اللي هو سجود ويبقى كل شيء بحسبه، ما فيش مشكلة، هنا الكلام مش متعارض مع الذي سيذكره، لكن نتأمل كده. يقول ألم ترى أن الله يسجد، قال ينقاد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. قال وقد ورد الشمس والقمر حين يغيبان يقعان لله ساجدين ثم لا يطلعان حتى يؤذن لهما. وده يعني بلفظ قريب من هذا موجود في البخاري ومسلم في حديث مرفوع. قال وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا ظهور الدواب بمنابر فرب مرقوب خير أو قال أكثر ذكرا لله من راكبه. وهذا الحديث يعني سرد في شيء، ولكن يعني هو المعنى، ومعنى معنى ذكر المخلوقات لله سبحانه وتعالى المعنى متكرر كثير. طيب قال وبالجملة لا يستحيل سني المسلم أن يكون للجمادات خشوع وتسبيح. يعني يقول المسلم السني لا يستحيل، لا يعني لا يعده مستحيلا أن يكون الجمادات تكون لها خشوع ويكون لها تسبيح بما يليق بها. الدواب تسبح الله سبحانه وتعالى، الطيور تسبح الله سبحانه وتعالى، الشمس، القمر، الجبال، كل هذا يسبح الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ليس في يعني ليس مستحيلا وليس ممتنعا، هذا تسبيح يليق بها بحسب فلقتها. طيب، طبعا واضح ان المذكور هنا في الآية بعد من في السماوات ومن في الأرض، هنا في الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. هو من في السماوات؟ مين من في السماوات؟ مين من في السماوات؟ مين اللي في السماوات؟ الملائكة، الملأ الأعلى، صح؟ الملائكة، جميل. طيب، ومن في السماوات؟ من في السماوات؟ لو في غير العقلاء، لو في غير العقلاء فبيغلب العقلاء، بيغلب العقلاء لو بنتكلم من هذا الباب يعني. يعني الشمس والقمر في السماء، صح؟ والنجوم في السماء، الشمس والقمر والنجوم، فهذه داخلة في من؟ يعني كأن هذا من ذكر خاص بعد عام، فكأن هذا من ذكر الخاص بعد العام. وكذلك أيضا بالنسبة للجبال والشجر والدواب، من في الأرض؟ الأصل إن من تكون للعقلاء، لكن هو ممكن يدخل فيها غير، يدخل فيها غير العقلاء بكذا اعتبار. من هذه الاعتبارات، من هذه الاعتبارات قضية تغليب العقلاء. تغليب ده اللي هو لما بيكون الذكور مع الإناث يغلب الذكور على الإناث، يغلب العقلاء مع غير العقلاء، يغلب العقلاء على غير العقلاء. طيب، فهذا أيضا ممكن يقال إن هو من باب عطف الإيه، عطف الخاص على العام. طيب، بالنسبة لقوله ينقاد، وبعد كده بيقول خشوع وتسبيح، ماشي، أو سجود، السجود يليق بها، أو إن هنا يسجد يعني يسبح، يخشع، ينقاد، في فروقات في المعنى، أيوة، لكن هو المعنى كله إيه، قريب من بعضه هنا في الكلام اللي ذكره. ننتقل بقى لتتمة الآية. قال تعالى: وكثير من الناس فيقول المسلمون، وكثير حق عليه العذاب، قال هم الكفار، فإنهم غير منقادين لله، فهو بحسب المعنى استثناء من في الأرض، إلى آخر كلامه. قبل ما نقرأ الكلام، لأنه سيعدد هنا عدة أوجه، نفهم بس المسألة إيه. طبعا معلوم أن هذه الآية إحدى آيتي السجدتين في سورة الحج. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كل هؤلاء يسجدون لله، كل ما في الكون يسجد لله، ومن الناس المسلمون يسجدون لله، وكثير من الناس حق عليه العذاب لا يسجدون لله. يبقى كل الكون بيسجد، لكن هؤلاء الكفار لا يسجدون. هذا المعنى واضح ولا مش واضح؟ يعني وكثير من الناس معطوف على اللي سجدوا، يعني كثير من الناس معطوف على اللي سجدوا، هنا المعنى لغاية هنا المعنى واضح. طيب، الإشكال يأتي منين بقى؟ سجود من في السماوات ومن في الأرض، الشمس، القمر، النجوم، الجبال، الشجر، الدواب، هذا السجود هل هو سجود اضطراري منهم ولا سجود اختياري؟ يعني ايه سجود اضطراري ويعني ايه سجود اختياري؟ وده يعني ربما مر معنا قبل ذلك، هو مشهور يعني لما يذكر مثلا ان في مثلا كل له قانتون، القنوت مثلا، في بالنسبه طب والكفار قانتين لله سبحانه وتعالى، في قنوت اضطراري لا ينفعه، يعني هو خاشع وخاضع لله سبحانه وتعالى، خضوع لا ينفعه، الذي ينفعه اذا كان اختياريا، اذا كان اختياريا يعني اذا تعبد به لله سبحانه وتعالى، لكن هو كده كده مذلل لله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يتنفس إلا إذا رزقه الله النفس، لا يستطيع أن يحيا إلا ربه سبحانه وتعالى يسخر له أجهزة جسمه أن هي تشتغل، هو مذلل، هو ذليل بأي صورة من الصور، خاشع وخاضع، هذا اضطراري لا ينفعه إلا إذا تعبد لله سبحانه وتعالى. طيب، الشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والشجر والدواب، هل سجودها أو انقيادها هذا الشيء اضطراري أم اختياري؟ هذا اضطراري، صح؟ هذا اضطراري، هذا واضح. طيب فين الإشكال هنا؟ طيب ما هو الكفار يبقون زيهم، ما هو الكفار يبقى زيهم، ما هو الكفار برضو بيسجدوا السجود اضطراري، ها بيخضعوا خضوع اضطراري صح؟ لا، هنا في الآية جاء تفريق على هذا الوجه الذي يذكره الوجه المشهور فيها، إن هنا في تفريق، هنا في تفريق، وكثير من الناس، وبعدين وكثير حق عليه العذاب. طيب ما هو لو كثير من الناس يتقال المسلمون، طب ما هو نوع سجود المسلمين غير نوع سجود الشمس والقمر، بل لو المقصود إن نوع سجود المسلمين هو نفس نوع سجود الشمس والقمر، يبقى فيش فرق أصلا ما بين سجود المسلمين وسجود غيرهم، لأن هو اضطراري. واضحة كده ولا مش واضحة؟ هذه المسألة اللي خلت في نظر هنا في قضية العطف، في قضية العطف، ومن المراد أصلا بكثير كثير من الناس أصلا، هل هم المسلمين ولا ممكن يكون غير المسلمين أصلا؟ فنشوف دلوقتي الكلام. فيقول وكثير من الناس، ده الوجه الأول اللي يذكره، قال وكثير من الناس، قال المسلمون، وكثير حق عليه العذاب، قال هم الكفار. يبقى وكثير من الناس الأولانية، وكثير من الناس دول المسلمين دول سجدوا، قال وكثير حق عليه العذاب، قال هم الكفار فإنهم غير منقادين لله. فهو بحسب المعنى استثناء من في الأرض، يعني يقال هنا دلوقتي من في الأرض، طب ما هو الآية من أولها في ومن في الأرض، طب ما هم ممن في الأرض، فيتقال هو بحسب المعنى استثناء ممن في الأرض. وممكن حد، وده بعض المفسرين يقولون، من البداية يقول من في الأرض هذه لا يدخل فيها الكفار أصلا ابتداء، لا يدخل فيها الكفار، فبعد كده ما يعدش ده استثناء. طيب ثم يقول الاثنين ما قالهم واحد في الآخر، ويقول لسه بيكمل، لسه بيكمل في نفس الوجه، يقول ومن يجوز، تابعوا الكلام ده، ومن يجوز استعمال لفظ واحد في حالة واحدة على معنيين مختلفين فلا إشكال عنده، فإنه يحمل السجود على معان. دلوقتي لو حد، هو اللي هو بيذكره هنا، إن ممكن يعني في بعضه ده مش محل اتفاق كقاعدة عامة، قضية إن اللفظ وارد في محل واحد ويستعمل استعمالين، يستعمل استعمالين، فيقول السجود ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. هنا كلمة السجود في حقها، في حق هذه الأشياء المذكورة، هذا سجود اضطراري. وكثير من الناس السجود، مع أن كثير من الناس معطوفة على إيه؟ معطوفة على الفاعل، معطوفة على فاعل يسجد، ولكن يحمل السجود في حقهم على سجودهم الاختياري، سجود التعبد الذي يتعبدون به لله سبحانه وتعالى. فبيقول هنا من يجوز استعمال لفظ واحد، هذه العبارة من غير ما أنا أقول لكم إن في ناس لا تجوز، هو بينت إن في، أقول لك من يجوز، واضح إن في ناس لا تجوز. فيقول إيه؟ يقول ومن يجوز استعمال لفظ واحد، أي لفظ هنا؟ لفظ يسجد، لفظ يسجد، ها؟ ومن يجوز استعمال، اللي وقع هنا كتطبيق للكلام ده، ومن يجوز استعمال لفظ واحد في حالة واحدة على معنيين مختلفين، عنده يصحح مثل هذا، يقول فلا إشكال عنده، فإنه يحمل السجود على معين. طيب قال قيل وكثير من الناس، ده وجه ثاني، قال قيل وكثير من الناس مبتدأ خبره مقدر أي مثاب بقرينة مقابلة. يعني إيه الكلام ده؟ الوجه الثاني كثير من الناس، طبعا الوجه الأول كثير إعرابها إيه؟ معطوف مرفوع، معطوف على إيه؟ معطوف على فعل السجود صح؟ تمام. الثاني قال وكثير من الناس مبتدأ خبره مقدر. يعني إيه مبتدأ خبره مقدر؟ يعني الغاية والدواب ونقف، ونقف. اللي واقف هنا واقف ليه؟ هي كلمة واحدة يا جماعة، ليه واقف هنا؟ كن فاهم بس، ليه واقف هنا؟ وقال وكثير من الناس ده مبتدأ مش معطوف على اللي فات، ليه؟ في كلمة واحدة هي الموضوع بيدور حوالي، عشان السجود. لا، ما هو الكلام تم، ده اللي هو عمله، ليه بقى قال الكلام تم؟ علشان السجود. علشان السجود، هو هنا علشان السجود. قلت طب وكثير من الناس، ما كثير من الناس هذا سجوده مختلف عن سجود السابق، وبعدين من في السماوات ومن في الارض، يعني لو هو وقف هنا وقال وكثير من الناس دي جمله جديده وقفنا عند الدواب، يبقى الكلام السابق في الانقياد، انقياد الكون لله، ومن في الارض تشمل المؤمن والكافر، تشمل المؤمن والكافر، وانتهى الكلام قبل وكثير من الناس. ثم قال تعالى وكثير من الناس، هذا مبتدا خبره مقدر، نعرف خبر، نعرف خبره منين؟ نعرف خبره من اللي بعدها، وكثير حق عليه العذاب، فدل على أن كثير من الناس مجازى بالخير، كثير من الناس يثيبه الله سبحانه وتعالى في مقابلة كثير حق عليه العذاب. الداعي لهذا قضية النظر لمعنى السجود، الداعي لهذا النظر في قضية معنى السجود والعطف هنا ودلالته، تمام؟ طيب لا، هو مش فكرة السجود أصبح مختلف، هو أصلا السجود هو معنى واحد، وكثير من الناس طلعها برا الكلام عن السجود أصلا. واضحة؟ أبقى السجود على السجود اللي هو الذي يناسب أن يكون في الشمس والقمر وفي الإنس والجن وفي من في السماوات ومن في الأرض، خلاص؟ طب والسجود عمل إيه في كثير من الناس؟ أول الطريق، ثاني اختياري. يا جماعة القول الثاني ما فيش تاني أصلا، القول الثاني ما فيهوش تاني، القول الثاني ما بقاش فيه كثير من الناس مش تبع السجود أصلا. تاني كده صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني، الوجه الثاني السجود انتهى عند الدواب، بس كده هو، بس كده. الجملة الثانية ها وكثير من الناس ملهاش دعوة بالسجود، خلاص الموضوع انتهى عنده، هو كلام على السجود انتهى هنا. يقول كثير من الناس ماله بقى، كثير من الناس مثاب، مثاب بس، فيش سيرة السجود هنا. وكثير من الناس مثاب، هذا مبتدأ، يعني بتقرأ وقفت عند الشجر والدواب وقفت هنا، ثم تقرأ وكثير من الناس والمعنى مثاب، وعرفت ان مثاب من دلالة حق عليه العذاب اللي بعدها، وكثير من الناس يبقى مثاب، ملوش دعوة بالسجود اصلا. خرج هو هنا في التفسير، خرج من قضية السجود، الإشكال اللي ذكرناه، ماشي؟ يعني هنا السجود على معنيين، معنيين ليه أصلا؟ هو كثير من الناس خارج عندهم من موضوع السجود أصلا، فهو المسألة مش مطروحة أو صارت غير مطروحة، هي كانت مطروحة، وده الذي خرج به من هذا الإشكال. طب هو خرج به من هذا الإشكال، يعني إيه خرج به؟ هو بمزاجه يعني يخرج؟ لا، هي مش فكرة كده. هو دلوقتي لما بينظر، بغض النظر عن الوجه راجح مش راجح، هو لما بينظر دلوقتي يقول لم ترى ان الله يسجد، بعد كده يلاقي كثير من الناس، فهو يقول كيف يعطف كثير من الناس، وهنا المراد يكون المسلمين، معطوف على السابق اولا في اختلاف معنى السجود، ثانيا ان هنا طب ومن في الارض، طب ما هو دول ممن في الارض، وبعد كده في كثير حق عليه العذاب، واضح ان هم بيذكروا كانهم لم يسجدوا، مفترض داخلين في من في الارض، فيقول هو بقى اللي بيقول الوجه الثاني، هذا اللسان حاله، يبقى كثير من الناس ملهاش دعوة بالسجود، ملهاش دعوة بقضية السجود، قضية السجود دي في معنى واحد موجودة قبل كده. ثم وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، هذا في الإخبار عن أحوال الناس، هذا في الإخبار عن أحوال الناس، خلاص كده بناء على هذا الفهم الإعراب، هو بيوضح بقى ده، بيقول وكثير ده تبقى مبتدأ، مبتدأ مش معطوفة، واضحة؟ طيب قال مبتدأ وكثير من الناس مبتدأ خبره مقدر، أي مثاب بقرينة مقابلة، قرينة مقابلة مع الجملة اللي بعدها. طيب هذا الوجه الثاني الذي ذكره. طيب الوجه الثالث، ركزوا بس عشان الوجه الثالث صعب شوية. قال وقيل حق عليه العذاب خبر لهما، أي وكثير، وكثير حق عليه العذاب. ما هذا؟ يعني وكثير من الناس مش في المسلمين أصلا، لأنه دلوقتي فين الخبر؟ يقول لك الخبر مقدر. الوجه الثالث، لا الوجه الثالث شبه الثاني في إن هو فصلها عن فعل السجود، فصل عن فعل السجود، خلاص جملة مستأنفة. ثم الفرق بينه وبين الثاني إيه؟ الثاني قال وكثير من الناس دول المؤمنين، فين الخبر؟ قال لك مثاب، عرفتها منين؟ بدلالة المقابلة مع وكثير حق عليه العذاب. الوجه الثالث يقول لا مش مقدر، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، يعني وكثير من الناس وكثير، كثير وكثير حق عليه العذاب، لبيان كثرة هؤلاء الذين حق عليهم العذاب. يبقى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، هؤلاء كلهم ممن حق عليهم العذاب، مش ذكر قسمة لمسلمين وغير مسلمين، واضح كده؟ الوجه الأول هو أشهر هذه الوجوه، إن وكثير من الناس هذه في المسلمين ومعطوفة على السجود، فعل السجود، واضح؟ على هذا يبقى القارئ لما بيقرأ بيقف عنده وكثير من الناس. الوجه الأول استئناف. الوجه الأول استئناف من فين؟ من فين الاستئناف؟ الوجه الأول خالص الاستئناف من فين؟ من أول وكثير حق عليه العذاب. لا، الوجه الأول مش من وكثير من الناس. يا جماعة في إيه يا جماعة؟ هنفضل كده مش الوجه الأول من أول وكثير حق عليه العذاب، لأنه وكثير من الناس في الوجه الأول معطوفة على فاعل السجود. لذلك إذا قرأت على هذا الوجه الأول اللي هو الأشهر في تفسير هذه الآية، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، اللي بيتلخبطوا فيها في القراءة تفتكرها أنه أنت نازل من فوق، الشمس والقمر والنجوم، بعد كده الجبال عالية، وبعد كده الشجر، وبعد كده إيه؟ حلقة قرآنية، والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ويقف ثم يبدأ القراءة يقول وكثير حق عليه العذاب. وكثير حق مش هذه ليس الكلمة مش معطوفة على فعل السجود. ده الوجه الأول. الوجه الثاني والوجه الثالث الاستئناف من أول وكثير من الناس، فيقرأ القارئ يقول إلى قوله تعالى والجبال والشجر والدواب، ماشي، بعد كده يقول إيه وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ماشي. ده بالنسبة للوجه الثاني والثالث هو الاستئناف عنده من أول وكثير من الناس. الاستئناف ده زي ما ذكرنا هو رأس المسألة، جاي من معنى السجود والتفريق اللي هيقع عند في الناس بين المسلم والكافر. ثم يقول تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. طبعا وهذه على المعنى المشهور، المعنى الأول هو المعنى الأشهر عند المفسرين، قوله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم دل على أن من لم يسجد لله فهذا أهانه الله. الذي لا يصلي لله ولا يسجد لله سبحانه وتعالى هذا مهان، حتى إن كان في أمام الناس في أعين الناس أنه له مكانة وله شرف بين الناس، هذا أهانه الله ولا يستطيع أحد أن يكرمه. ومن يهن الله فما له من مكرم، إنما عز المؤمن عندما يسجد لله سبحانه وتعالى. قل ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ثم يقول تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. يقول هذان خصمان، قال فوجان مختصمان. هنا المفسر يريد أن يبين أن خصمان ليس المراد بهما رجلين، خصمان اثنين، وإنما يقول فوجان مختصمان بدلالة قوله اختصموا في ربهم ولم يقل اختصما. كان من الممكن أن يقال اختصما ويبقى المراد به الفوجان، المراد به الفوجان، ولكن اختصموا دل على معنى الخصمين، إن الخصمين دول إيه، يقول مثلا فريقان فإذا هم فريقان إيه يختصمون، فريقان يختصمون، هذا باعتبار المعنى اللي هو إن هو الفريق فيه ناس. فيقول هذان خصمان قال فوجان مختصمان اختصموا، قال الجمع فاختصموا نظرا إلى المعنى، معنى الخصمان باعتبار أن هذا فوج وهذا فوج فيه ناس. هذان خصمان اختصموا في ربهم قال في أمره ودينه، هذا معنى الاختصام في الله سبحانه وتعالى، أنه يختصم في دين الله في أمر الله. قال نزلت في علي وحمزة وعبيدة ابن الحارث بارزوا مع عتبة وشيبة والوليد يوم بدر. قال علي أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة في القيامة. قال أو في المسلمين واليهود. قالت اليهود نحن أفضل كتابنا ونبينا أسبق. فقال المسلمون نحن أحق بالله آمنا بجميع كتبه ورسله وأنتم تعرفون كتابنا ورسولنا وكفرتم حسدا. أو المراد المؤمنون والكافرون كلهم من أي ملة كانوا، سواء كانوا من يهود أو من غير اليهود. القول الثاني وكأنه داخل في القول الثالث، يعني ممكن تقول القول الثالث أعم من الثاني، طبعا هو الثالث وأعم من الأول كمان، ولكن نريد بس نقف وقفة مع القول الأول. هذا القول الأول فيه تعيين أشخاص، ويذكر هنا وهذا مشهور جدا في تفسير هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم أنها نزلت في علي رضي الله عنه وحمزة وعبيدة ابن الحارث رضي الله عنه أجمعين ما وقع من المبارزة في أول غزوة بدر في مبارزتين مع عتبة وشيبة والوليد. إن هنا هذه أول يعني في معارك إن معركة بقى غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أول مخاصمة ومبارزة مباشرة وقعت كانت في أقصد غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت فيها مواجهة بهذه الصورة. لا إن يكون في مثلا قتيل من قتل الكفار أو مبارزة أو مثلا رمي بالسهام ونحو هذا وقع في سرايا قبل ذلك، لكن الكلام على هذا المشهد يعني. وقال علي رضي الله عنه أنا أول من يجث بين يدي الرحمن الخصومة في القيامة. وردت عدة آثار عن السلف وعن بعض الصحابة في أن هذه الآية نزلت في هؤلاء، يعني من أكثر مثلا وضوحا أن سيدنا أبو ذر رضي الله عنه، هذا حديث في البخاري ومسلم، سيدنا أبو ذر أقسم أن الخصمان دول علي وحمزة عبيدة وعتبة وشيبة والوليد، أقسم على هذا. الواضح أنه يعني المسألة نفسها تسمية هؤلاء في الخصمين تسمية مشهورة بين السلف، وهذا لا يلزم منه أن تكون مقتصرة عليهم بالأساس، ولكن هو ممكن يكون أول من يدخلون فيها طب معنى كده أن الآية أنها يعني نعتبر أن هي سبب نزول ثم بعد ذلك تعم. هي الفكرة هنا احنا بنبص نظرة تفسيرية شوية، لأنه هل يا ترى من قال هذا يقصد مثالا ومش شرط يكون يقصد مثال، ممكن يكون يقصد أنهم أول فعلا من نزل فيهم الآية ثم بعد ذلك الآية تعم. لكن هل هي فعلا الآية كده؟ ما ورد في نزول هذه الآية فيهم ده كتير في الأثر، لكنه وصحيح، ولكنه غير صريح في كونه سبب النزول، يعني هو غير صريح في كونه سبب النزول. هذه واحدة. الثانية السياق، والسياق أثره كبير جدا في مثل هذا، وأحيانا إحنا ساعات لما حد بس بيتعامل مع المسائل بصورة رياضية شوية فيقول ده سبب النزول، ثابت ولا مش ثابت، طب الصيغة صريح غير صريحة، يظن أن المسألة رياضية بما أن إذن خلص المسألة. السياق حضوره في مثل هذا أحيانا بيكون أكبر من فكرة الصيغة أصلا، ولكن ممارسة هذا إنما تأتي بقراءة كلام المفسرين المحققين كيف يتعاملون مع مثل هذا. يعني مثلا نشوف هنا مثلا المفسرين لما بيتكلموا في هذا ويقولون أن سيدنا علي رضي الله عنه والوارد في هذه القصة داخل في هذا المعنى، وأن هذه الآية في المؤمنين والكافرين، طبعا المؤمنين من أسياد المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا حمزة وسيدنا عبيدة بن الحارث، هؤلاء من أسياد المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو داخلين، ولكن بالأساس أن الآية بتتكلم في المؤمنين والكافرين. الداعي لهذا إيه؟ من أسباب ذلك عنده النظر في السياق نفسه، بصوا الآيات قبل ذلك، يعني هذان هنا اسم إشارة ويعود على شيء، فهو لما ينظر في السياق الكلام قبل ذلك عن مؤمنين وكافرين، وفي ناس بتعبد الله على حرفه بعد كده ينقلب، وبعد ما بينقلب بيذهب يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ماشي. وبعد كده في ذكر طوائف الناس، في ذكر المؤمنين واليهود والنصارى والمجوس، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى المجوس إلى آخر الآية، ثم ذكر السجود لله سبحانه وتعالى ومن يسجد ومن لا يسجد. تلاحظوا هنا يا جماعة في ذكر مؤمنين وكافرين، ذكر واحد بيؤمن ويرتد، ذكر مؤمنين وملة الأخرى، ذكر بيسجد وذكر لا يسجد، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فيكون الكلام السياق نفسه يقوي أن الكلام عن المؤمنين والكافرين بعمومهم. ثم الله سبحانه وتعالى يذكر فصله بينهم يوم القيامة، هذان خصمان اختصموا في ربهم، هناك من يسجد له ومن لا يسجد له، هناك من يقول كذا ومن يقول كذا، هناك من يفعل كذا ومن يفعل كذا، الله سبحانه وتعالى فصل بينهم يوم القيامة. وهنا بقى يذكر بقى هذا الفصل، الله سبحانه وتعالى حكم على الكفار بكذا يوم القيامة، فهنا في ذكر بعض صور عذابهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك الفريق الآخر فريق المؤمنين، خصمان اختصموا، أحد الخصمين بقى المؤمنين يذكر الله سبحانه وتعالى من مآلهم، يقول إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فكذا الكلام يكون إيه؟ الكلام أقصد اللي هو ينظر الذي ينظر في السياق هذا يقوي معه جدا إن الكلام يكون عاما في المسلمين والكافرين، مع كون الوارد في أنه سيدنا علي بن أبي طالب أو كده إن هو غير صريح، يعني هذا معه أنه غير صريح، وإن كان كثرت الروايه فيه والقسم، يعني مثلا من ابي ذر، يعني الامر ده يعني مش مجرد مثال، يعني هو في شيء، يعني في لدرجه ان هو يقسم في مثل هذا في شيء يعني، ولكن في الجمله هم داخلون في العموم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب، يعني بقى فصل الله سبحانه وتعالى في ذلك بينهم يوم القيامه بين هذين الخصمين. قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، قال كما يقطع الثياب بقدر القامة فيخيط، والعياذ بالله، يعني يفصل، يعني لما يقول حد بيفصل ثياب عليه. قال وهذا بيان فصل خصومة الكافر، هذا بيان فصل خصومة الكافر عذاب لا يقع. طب وفصل خصومة المؤمن النعيم الذي سيذكر له. قال وهذا بيان فصل خصومة الكافر يصب من فوق رؤوسهم الحميم، قال الماء الحار، ده معنى الحميم، الحميم هو الماء الحار، ماء شديد الحرارة يقال فيه الحميم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، قال الماء الحار الذي لو سقطت نقطة على جبال الدنيا لأذابتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم، قال خبر ثان أو حال من لهم. إيه اللي خبر ثان؟ فالذين كفروا، هذا مبتدأ، الذين قطعت، هذا خبره، قطعت لهم ثياب من نار. يصب ممكن تكون خبر ثاني للذين كفروا، وممكن تكون حال من لهم، قطعت لهم، قطعت لهم حال أنهم يصبوا من فوق رؤوسهم الحميم. قال يصهر، قال يذاب به ما في بطونهم الأمعاء والجلود. قال الجملة حال، أي جملة؟ جملة يصهر به ما في بطونهم والجلود.